اليتيم حقه عظيم، فالواجب حماية ماله وحفظ ماله، وأن لا يقرب إلا بالتي أحسن، يعني التجارة فيه وطلب الربح، ولا يجوز التلاعب بأموال اليتامى. ولهذا قال إلا بالتي أحسن، يبيح التجارة فيه والتسبب فيه حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ الحلم، حتى يرشد. وأوفوا الكلوة والميزان بقسط، هذه السابعة والثامنة، إيفاء الكيل والميزان. الواجب على المسلمين أن يوفوا الكيل والميزان، وأن لا يبخسوا الكيل والميزان، وأن لا يظلموا الناس، بل يجب إيفاء الكيل وإيفاء الميزان بالقسط بالعدل. فهو جل وعلا قال وأوفوا الكيل بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني كل واحد يجتهد في وفاء الكيل والميزان على متبع من دون بخس ونقص. هذا الواجب على جميع المسلمين. بعض الناس إذا كان للناس بحث، وإذا كان لنفسه استوفى. هذا عمل المطففين الذي توعدهم الله في قوله وللمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. يجب على المؤمن إذا وكل إذا وزن أو وكل أو كال أن ينصف وأن يعطي الحق الذي عليه وأن لا يبخس. هذا هو الواجب على كل مسلم. والواجب أيضا على كل مسلم أن يعدل في كل شيء، سواء مع القريب أو مع البعيد. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، هذه التاسعة. بعض الناس قد يحيف مع القريب أو مع الصديق، هو الواجب على الحاكم والمصلح أن يعدل مع القريب ومع البعيد، هذا الواجب على الجميع. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني بالعدل. ثم قال بالعاشرة فقال وبعهد الله أوفوا، يعني بما عهد الله إليكم وأوصاكم به من توحيده وطاعته واتباع شريعته يجب وفاء بذلك، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأن العبد إذا تعقل الأمور وأبصرها حقيقة تذكر ما له وما عليه، وإذا تذكر اتقى ربه وأدى حقه سبحانه وتعالى. فالواجب التعقل ثم التذكر ثم التقوى، لابد يتعقل النصوص يتفهمها ثم يعمل. وفي حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن معاذ وكان رديفه على حمار، أتدي ما حق الله عباده وما حق عباده أنا الله؟ في حديث معاذ فوائد، منها جواز ركوب الدابة والإرداف عليها، وهذا لا بأس أن يكون يردف على البعير أو الحمار أو البغل، لا بأس، كما أردف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وعلى البغلة وعلى الحمار لا حرج. إذا كانت الدابة تطيق لا بأس بالإرداف. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كنا ركب الحمار، فدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أردف عليه. مع المتكبرين لا يركب الحمار ولا يردف، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ركب البغل ركب البعير وأردف عليه الصلاة والسلام. أتدري ما حق الله العباد وما حق عباد الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذه فيه الأدب، أن من سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم. في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. هذا الواجب على الإنسان، لا يتنطع ولا يتكلم، إن علم قال وإن لم يعلم يقول لا أدري أو الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق فرض وإلزام، حق لازم على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به، لأنه خلقهم بهذا وأمرهم بهذا، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الحق عليهم واجب وفريضة أن يعبدوا الله، ويخصوه بجميع العبادات من صلاة وصوم ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك، هذا حق الله على عباده. أما حقهم عليه لا يعذبهم، إذا أدوا حقه حقهم عليه حق تفضل وإحسان، هذا من جوده وكرمه. التفضل الأول حق إيجاب وإلزام، والثاني حق تفضل وإحسان، فهي من حقهم عليه أن يتفضل به جل وعلا أنهم إذا عبدوه وخصوه بالعبادة وأدوا حقه أنه لا يعذبهم سبحانه وتعالى. فمن مات على التوحيد والإيمان فهو موعود بالجنة والنجاة من النار، لكن كان له ذنوب وسيئات لا صر عليها لم يتب فهو على خطر من دخول النار، كما قال سبحانه في الآية الأخرى في قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الشرك لا يغفر، من مات عليه فله النار نعوذ بالله، أما المعاصي فتحت نفسها، إن شاء ربنا غفر لصاحبها وإن شاء عذبه على قدرها ثم يخرجه الله من النار. والعاصي لا يخلد في النار، إذا مات على التوحيد لا يخلد، وإن عذب فإنه يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار إلى الجنة، كما ثبت في الأحاديث وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم الشفعاء ثم يخرج من النار بعدما امتحشوا

من يقال لهم أهل فترة؟ نعم، قد يوجد في أمريكا وفي أنجلترا وفي بعض الجهات البعيدة، قد يوجد ناس في شعاب وفي فيافي وفي مدن أخرى ما بلغهم التوحيد. نعم. الله لا إله إلا الله. من بلغ التوحيد مشوه يا شيخ، أو الحديث عن الإسلام مشوه، هل يعتبر من أهل الفترة؟ إذا بلغه القرآن أو بلغ السنة ما يكون من أهل الفترة، أما إذا على أسنة الناس يكون من أهل الفترة، أما إذا بلغ القرآن والحديث ولم يعلم ولم يتبصر ولم يسأل ما يكون من أهل الفترة. يقول الله جل وعلا هذا بلغ للناس، ويقول سبحانه وحي هذا القرآن وأنزل لكم به من بلغ. معروف عند العلماء الصحيح أنه يخلد في النار إذا كان يترك الصلاة، وكثير من العلم يرى أنه لا يخلد كما جحد يرى من جنس المعاصي الأخرى، ولكن الصحيح أنه يكون من الكفر المخلدين، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قول صلى الله عليه وسلم العهد اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نسأل الله لنا. وهل يتركها مؤمن؟ لا يمكن يتركها مؤمن، يخاف الله ويرجوه أبدا. لكن يقول لا إله إلا الله، ولو قالها بعد عباد بدوي يقول لا إله إلا الله، عباد البدوي عباد حسين يقولوا لا إله إلا الله وهم من أكثر الناس. أعوذ بالله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يحيي ويميت ولا ما شاء شيء من شيء وسنه حي ولا يموت. الله أحد. ولهذا في حديث كثيرة يقول فيها إلا بحقها إلا بحق الإسلام، ينبه الرسول على هذا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا وأني محمد رسول الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم، وإلا بحقها واللفظ إلا بحق الإسلام. في اللفظ الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، لا بد من حق الإسلام كامل. حديث موسى مدى صحته؟ حديث موسى مدى صحته؟ صح من حبه الحاكم لا بأس به في الجملة، له شواهد، ولهذا صحابي حبه الحاكم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإسلامي الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا وشيا. فخلد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. بالله التوفيق والسلام.

أولئك يسارعون الخيرات وهم لا سابقون. حديث صفة أولياء الله يخشون الله ويراقبونه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون لكمال علمهم بالله وخوف منه يخشونه جل وعلا ويؤمنون بآياته آياته الكونية من السماء والأرض والجبال والأشجار وغير البحار وغير ذلك ومن آياته المتلوة القرآن والكتب المنزلة. فهم يؤمنون بهذا وهذا إيمانا يتضمن العمل والإخلاص والاستقامة. والذين هم بربهم لا يشركون بل أخلصوا لله العمل خصوه بالعبادة ومع ذلك جاهدوا أنفسهم لله واجتهدوا في طاعة الله وسارعوا إلى خيرات وسبقوا إليها بسبب صدقهم وإيمانهم وتقواهم لله جل وعلا. هكذا أهل التحقيق وأهل الاستقامة يوحدون الله ويسارع إلى طاعته ويخشون غضبه ويجتهدون في طاعته حتى يلقوه سبحانه. هذه حال المتقين، هذه حال الحنفاء، هذه حال من حقق التوحيد، يكون عنده العناية التامة بما وجب الله عليه وما حرم عليه ويجتهد في مسارعة الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. عن فصيل بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير إلى ما تابع فقال سعيد أيهم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة يعني النجم الذي رمي به؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في الصلاة ولكن لدغت خشي يظن أن قام يجتهد وأن مدح نفسه بما لم يفعل تحرزا من الرياء. فقال أما إني لم أكن في الصلاة ولكن لدغت يعني استيقظ بسبب لدغة حيها وعقر. فقال له السعيد وان سنعت لما دغت لما لدغت؟ قال استرقيت. قال وما حملك على ذلك؟ يعني وش دليك على الرقية؟ قال حين حدث له الشعبي عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحديث هذا مرفوع في روايات أخرى أن الرسول قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى سم ذوات السموم. المعنى أني استرقيت لأجل هذا الحديث أن الرسول أخبر أن الرقية تنفع من لدغ الحيات والعقارب. وهكذا عين العين وهي النظرة من أعظم علاجها وأنفع علاجها الرقية. وهكذا عين العين وهي النظرة من أعظم علاجها وأنفع علاجها الرقية. رقية المريض المعين بالفاتحة آية الكرسي قل هو الله أحد والمعوذتين مع الدعاء له بالشفاء والعافية. ثم قال ابن سعيد ولكن حدثنا ابن عباس عن نفسه أنه قال عرض علي يوما عرض علي الأمر يعني ليلة الإسراء والمعراج حين عرج به إلى السماء قبل الهجرة فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي معه الرجل والرجل والنبي ليس معه أحد. هذا كان حين عرج به إلى السماء قبل أن يهاجم المدينة حين الله عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلاة الخمس فوق السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان يعني ما اتبعه إلا رجل أو رجلان والنبي ومعه الرهط ومثل الرهيط يعني العدد من ثلاثة إلى تسعة يقال لهم رهط والرهيط أقل من ذلك خمسة ست والرهط إلى تسعة والنبي وليس معه أحد يعني رأى بعض الأنبياء لم يتبعه من أمتي أحد كلهم أبوا ولم يقبلوا دعوة نسأل الله العافية بل منهم من قتله قومه كما أخبر الله عن اليهود أن منهم من يقتل الأنبياء بغير حق. هذا مثل ما قال مؤلف المسائل قلة من يستجاب من الأنبياء كما قال تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الانبياء ليس معه الا الرجل والرجلان وبعض الانبياء ليس معه الا الرهيط وبعض الانبياء ليس معه احد. فعلي سواد عظيم فظننت انه امتي فقيل لهذا موسى وقومه فيه بيان كثرة اتباع موسى من بني اسرائيل عليه الصلاه والسلام. ثم نظرت الى فوق فقال هذه امتك في الارض الاخر انظر الى فوق الاخر فراى سواد ايضا في الافق الثاني قيل له هذه امتك لانه مستجيبه الذين اطاعت ودخل في الاسلام واستجابت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم امته كبيره لكن المقصود الفرقه الناجيه التي اتبعته وانقاد لشرعه هذه أمته ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني هذه أمة المستجيبة التي تابعت الحق واتبعت الحق والهدى. ثم نهض ودخل منزله فخض الناس بأولئك السبعين من هم؟ فقال بعضهم لن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم لن يولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء خاضوا. فخرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يخوضوا فيه فأخبروه

أو سنة أو سنتين ما كان ما في حد محدود ما في حد إن الرسول أمر نبعث 70 من بعاد إلى البادية ولم يحدد لهم مدة وبعث معاذ إلى اليمن ولم يحدد لهم مدة فالدعاء إلى الله ما في حد محدود على حسب ما يراه الدعاء إن حددوا لأول شيء 10 أيام أو أسبوع أو شهر أو أقل أو أكثر أو ما حددوا شيء حسب التيسير ما في جماعة الترعيب هذه طالع السلاح لهم لأجل يتأهبون كل حد شهر أو شهرين يحتاجون له حتى يخلون الذهاب يناسبهم يكفيهم أما إذا كان مدة ما يترون أنا كيف يتزودون لا بد من تحديد مدة حتى يخرجون لها بالزاد الذي يكفيهم ولكن المشكلة هناك لا يدعون إلى التوحيد يدعون إلى المعاملات كيف النبي يعني يعلمون هذا جهلهم يعلمون إذا كانوا يدعون إلى يدعون المشركين يدعون إلى التوحيد أما كان يدعون مسلمين يدعون لهم إلى ما قصروا فيه جماعة التبليغ أو غيرهم المقصود جماعة الدعوة إلى الله سموا تبليغ أو دعاة لا بد يهتمون بالشيء الذي وقع فيه الناس إن كان عندهم الشرك بدأوا بالشرك إنسان المسلمين عندهم معاصي عندهم الخمر أو الزنا اجتهدوا في التحذير من هذا عندهم الربا اجتهدوا في التحذير من ذلك عندهم أعمال أخرى أرضية نبهوهم عليها نعم من رجل المعاصي المعاملات لكن يشكوا في شركيات يعلمون هذا وهذا يعلمون هنا على الشرك يعلمون على الشرك ويحذرون من المعاصي كله يحذرون من الشرك ومن المعاصي جميعا هذا وهذا إذا كان عندهم معاصي ولكن يشك في إسلامهم يوضح لهم الإسلام والدعوة إلى التوحيد ويبين لهم أيضا الحذر من المعاصي أن يستدرج الحديث معهم أحسن هذا وهذا جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يجزاك الله خير. لا إله إلا الله يكون طيب. السلام. معك فادي بن هوشة. طبعاً كنا في الحوية. وشفتم في أوقات ما سكوا للصلاة. الحوية. الحوية. السلام عليكم. الحوية. طايف. على طريق مكة. اكتب لنا إن شاء الله. اكتب لنا. في من ذا سيف. جزاك الله خير. ما يسبوا فيها إلا رافضي. نعم ان شاء الله نعم جاء في بعض الحديث ان في اخر الزمان يكون اناس لهم اجر 50 من الصحابه في العمل اللي فعله في غربة الاسلام في العمل اللي عملوه في غربة الاسلام هذا مستثنى نعم الله اكبر نعم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله، هو الإمام المجدد لمن درس المعالم الإسلام في النصف الثاني من القرن 12 في هذه الجزيرة المتوفى 6200 بهجرة نبوية. يقول رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تقدم بيان التوحيد وبيان فضله وتحقيقه وبيان الخوف من ضده وبيان الدعوة إليه، ثم أتى بها الترجمة كالتأكيد ما مضى في بيان تفسير التوحيد، فقد تقدم بيانه، وكل هذا من باب الإيضاح والبيان والتأكيد لما عرف من حال الناس، وأن قد التبس عليهم الأمر ولم يعرفوا حقيقة التوحيد، فأراد بهذه التراجم أن يبينه مرة بعد مرة وأن يوضح إيضاحا بعد إيضاح. ولهذا قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. رحمك الله. عطف الشهادة على التوحيد من باب عطف الدال على المدلول، فإن شهادة لا إله إلا الله مضمونها ومعناها توحيد الله والإخلاص، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية شرح الشيخ على هذا الباب، لذا فإننا أتممناه بشرح الشيخ القديم على هذا الباب من كتاب التوحيد. يقول مؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب هو العظيم، بين فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها، لأن الشيوع بضده كما قيل، والضد يوضح الصدق ضده وبضدها تتبين الأشياء. المؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه وبضده حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته أنه إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ادعوا إلى أن يوحد الله، فتوحيده إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له، إلى غير ذلك. هذا هو التوحيد، أن تؤمن بقلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة، دون الرسل، دون الصالحين، دون الأصنام، هو المستحق العبادة وحده. تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك فتعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعتك وعباداتك، لا تعبد معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا الآيات إنما هو إله واحد، وما أشبه من الآيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقل باب تفسير التوحيد، يعني باب تفسير هذه الكلمة التوحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات وحده توحيدا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك، وشهادة أن لا إله إلا الله من باب عطف الدال على المدلول، فإن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، فعطف على التوحيد عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها، وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول، المدلول هو التوحيد، والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولله تعالى أولئك ما يدعون يبتغون ربهم وسيئوا المقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قبلها قوله تعالى: وإذا أنزلتم من دونه فلا يجوز لك الصدور بأحدكم ولا تحويلا، ثم قد بدا أولئك ما يدعون. فدعاؤهم من دون الله من لا يجب الضر ولا يجب الخير، هذا هو الشرك، وتخصيص العبادة إلى العبادة هذا هو التوحيد. فقوله سيقول: ادعوا، يقول يا معلم لهؤلاء الناس، قل يا محمد لهؤلاء الناس ادعوا، من باب التخريع لهم والتوبيخ. ادعوا إن جعلتم من دونه، يعني من آلهتكم، من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك، فلا يملكون هؤلاء المدعوون، لا يملكون كشف الضر عن داعيهم بالكلية، ولا تحويله من حال إلى حال، لا تحويله من الرأس إلى الرجل، ولا من الرجل إلى الرأس، ولا إلى الصدر، ولا غير ذلك، ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكشف الضر، ولا يجب النفس سبحانه وتعالى. ثم قالوا: أولئك لا يدعون، يعني أولئك يدعون، يدعوهم أهل الشرك، والقراءات الأخرى تدعون، أراد بهم من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء، ولهذا قال بعده: يبتغون ربهم وسيئا أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني المدعوون صالحون في أنفسهم، ومع هذا لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله، إذا كان الصالحون من الرسل والأنبياء لا يملكون، فغيرهم من باب أولى لا يملك، كالأصنام والأشجار والأحجار من باب أولى، لأن يعني جماد عاجز. أولئك يدعون، أولئك يدعون، يدعون أهل الشرك، وقالوا: أولئك تدعون، تدعونهم أحسن المشركين، يبتغون من رب الوسيلة، يعني يطلبون من رب الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة غربة إلى بطاعة، الوسيلة غربة إلى بطاعة سبحانه وتعالى، أيهم أقرب، يعني يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه وتقربه إليه بأنواع الطاعة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأنه عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف يستغاث بهم؟ فيبين التوحيد بهذه الآية، وأن ضدها له التوحيد، تخصص الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة هو التوحيد، وصرف هذا لغير الله هو الشرك. وإن نزل في من يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحة، في نفسها عابدة لله كالملائكة والرسل والأنبياء وكعيسى وأمه والعزيز كلهم يعبدون الله، فعبدوهم قد خسروا وظلوا، بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، والواجب علينا لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا إني فطرني. هذا سر التوحيد معناه فإنني براء مما تعبدون معنى لا إله وإلا إني فطرني هو لا إلا الله. بين سبحانه وتعالى معنى لا إله إلا الله وأنها براءة من عبادة غير الله وإنكار لها وإبطال لها هم ولاة الله وحده بالعبادة وتخصص له بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. وأنا فطرني خلقني فهو جدلي من العدم. فالمعبود بالحق هو الله وحده هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم وأمرهم يعبدوه خلقهم لذلك. فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له والواجب إنكار عبادة غيره والبراءة منها واعتقاد بطلانها والعبادة بالحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون المسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبين بهذا أن هذا الشرك ضد التوحيد وأن التوحيد ألا يتخذ مع الله لا حبر ولا راهب ولا غير ذلك من ملك أو نبي أو صالح بل يجب أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا أحبارهم من علمائهم